فيك يا احساسي واصل لك من زمان. انا من زمان نفسي اكمل عمري جنبك جوا حضنك انت حاسس بالامان. بصي في عيني هتلاقيني قلبي دايب فيك يا احساسي واصل لك من حسيت بالأمان. رسم الجمال انتي، نبض الخيال انتي، قلبي منى انتي، وطني ومدينتي، عشق الحياة انتي، قلبي منى انتي، صوتي وغنى يا ما يساويش لحظة فواكي. رسم الجمال I'm not afraid to die.